يجب عليه عادته. إذا كان في شيء سر لا تظهر فيه المخالفة فلا بأس، كما لو وافق الإمام في قراءة الفاتحة. أفرض أن الإمام جهر في قراءة الفاتحة في السر، لأنه يسن للإمام أن يجهر أحيانا في صلاة السر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الآية أحيانا. فلما قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا أنا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه موافقة لا تضر. الموافقة الظاهرة قلنا إن العلماء قالوا إنها مكروهة، كما لو ركع مع ركوع الإمام أو سجد مع سجوده أو رفع مع رفعه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. الحالة الثالثة التخلف والتأخر، وهذا أيضا مكروه وقد يبطل الصلاة. فالسنة أن تفعل الأفعال بعد إمامك مباشرة، إذا ركع اركع، لا تقل بقي علي آية أكملها، اركع. إلا الفاتحة فإنك تكملها ما لم تكن مسبوقا. في التشهد بعض المصلين يطيل التشهد فيسلم الإمام وهو لا يزال في التشهد، يقول هذا خلاف السنة، إذا سلم الإمام سلم. في السجود بعض الناس أيضا يطيل السجود، يقوم الإمام وينتصب في الفاتحة وهو ساجد، نقول هذا خلاف السنة، قم. وإن كان يفتح بالدعاء قم، لأن متابعة الإمام أفضل. الحالة الرابعة المتابعة، أن تأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة بدون تأخر، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أئمة المتقين، إنه هو السميع العليم. كم مضى؟ الآن مضى ساعة، أجل انتهت الجلسة. أنا أقول فيك الكلام ربع ساعة والأسئلة نصف ساعة، إيه ساعة ربع كلها. نعم ساعة ثلث، إذن خمس دقائق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول فضيلة الشيخ، نحن نعيش في بلد مع أهلنا وأقاربنا ومجالسهم يكثر فيها الغيبة وشرب الدخان، ويجلس في هذه المجالس من هو تارك للصلاة، فهل أجلس معهم مع أن بعض إخواننا يأمرهم أهلوهم بحضور تلك المجالس وأنا لم أجلس معهم فلا أستطيع دعوتهم، وأحيانا يكون عندنا عشاء فأضطر للجلوس معهم، فماذا أفعل وفقك الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم يقع فيه كثير من الناس، لأن الناس ولله الحمد من أجل الصحوة واليقظة الإسلامية صارت البيوت تنقسم إلى رجل من الله عليه بالهداية والالتزام، وإلى رجل غافل ما زال على جهله فيحصل الخلاف. فنقول إذا كان في جلوسك معهم تأليف للقلوب وإصلاح لهم مع عدم ممارسة المحرم في حضورك فلا بأس بذلك، بل قد يكون واجبا عليك، لكن المحرم لا تبقى وهم يمارسونه إلا حال الإنكار فقط بقدر الضرورة، فإن أصروا فاخرج. أما إذا كان هؤلاء ليس فيهم رجع، دعوت ودعوت ودعوت